وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تلك هي الآيات التي توقفنا عند بدايتها في الدروس السابقة والتي توقفنا عنها للتعليق على ما يحدث من الصراع بين الحق والباطل من اليهود إخوة القردة والخنازير وبين إخواننا المساكين المأسورين المضطهدين المحاصرين من العلمانيين ومن اليهود ومن خذلان المسلمين في كل مكان. وصدقت المرأة منهم المبتلاة القائلة الله على شارون الله على بوش الله على العرب صدقت فيما تقول. فتوقفنا عن سورة العنكبوت حتى نلاحق بيان أمرنا وما ينبغي علينا وما ينبغي عليهم من هذا الأمر الخطير الخطير خصوصا وقد ولي على اليهود من تعرفون تاريخه والعالم كله يعرف تاريخه وأمريكا تعرف تاريخه وأمريكا أشد حرصا على هدم الأقصى وإقامة معبد اليهود هيكل اليهود المزعوم مكان هذا المسجد وقد أحاطوا بالأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين ويريدون أن يفطروا الشعوب أيضا بما يسمى العولمة. فنعود إلى سورة العنكبوت وهي أيضا كما يقول ابن القيم هي هذه السورة فيها سر الخلق والأمر وهي سورة الامتحان والابتلاء والفتنة. هي سورة تبين لماذا خلق الإنسان. ولقد ذكرنا فيها قرابة 40 درسا بفضل الله عز وجل وعلمنا أنه لا يمكن للإنسان أن يدعي الإيمان ثم لا يفتن. الإسلاميين حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أخذنا في هذه الآية أو في هاتين الآيتين عدة دروس. ثم أنكر الله عز وجل بعد أن أنكر على من ادعى الإيمان أنه يحسب أنه يسلط من الابتلاء ومن الامتحان ومن الفتنة. ثم أنكر على الذين كفروا أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أن يعجزوا ربهم عز وجل ساء ما يحكمون. ثم ذكر ما يشوق الموحدين الى لقاء الله عز وجل وما يحدوهم الى تحمل الجهاد والمشاق في سبيله والصبر على اذى اعدائهم لانه لا بد من الابتلاء بالاعداء لا بد من ابتلاء اولياء الرحمن باعداء الرحمن بالشيطان وحزبه لا بد من ابتلاء اولياء الرحمن بتسليط الكفره عليهم والمنافقين والعلمانيين والداعرين واصحاب الهوى واصحاب البدع واصحاب الفضول واصحاب السلطان والظلمه من كل نوع وياتيهم ذلك من كل حدب وصوب. لا بد لا بد. والرسل قالوا مقدما ولنصبرن على ما هاديتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شريطة ان يكونوا قد هداهم الله السبيل وما لنا ان نتوقع عليه وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هاديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه القاعدة وهذه السنة الربانية لا يمكن ان يسلت انسان من الامتحان ومن الابتلاء ومن الفتنة كما لا يمكن ان يسلت انسان من الالم بحال من الاحوال. في هذه الابتلاءات والمحن وفي هذه الفتن التي طمت وعمت وغطت الارض وسبحان من ينجي الناجين في هذه الفتن الرهيبه الرعيبه في هذه الفتن لابد ان يتذكر المسلم والذي ادعى الايمان لابد ان يتذكر سنن الله عز وجل وانه ان ادعى الايمان فلا بد انه سيفتن وسيتعرض للفتن ولابد ان يستعين بالله عز وجل حتى ينجيه الله من الفتن. بعض الناس قد يبتلى يعني اقل انواع الابتلاء ومن اهون انواع الابتلاء بوظيفه معينه فان ظاهر المجرمين المتسلطين على هذه الوظيفه فان ظاهرهم على هواهم وعلى فجورهم وعلى ظلمهم وعلى بدعهم وعلى تجبرهم وعلى تكبرهم وعلى سرقاتهم وعلى رشاويهم ان ظاهرهم بذلك لكي يتخلص بمظاهرتهم من ألم أذاهم. من فعل ذلك أصابه بسنة الله من الألم عاجلا وآجلا أضعاف أضعاف ما تصور أنه ينجو منه لإظاهر المجرمين على إجرامه. وقف مع رئيس الشركة، مع رئيس الكذا، مع رئيس الكذا، مع صاحب العمل، وقف معه بالباطل وظاهره ليجنب نفسه أو ليفر من ألم معاداة هذا الرجل صاحب السلطة. قد يوقف ترقيته، قد لا يعطيه مكافآت أو علاوات، قد يعرضه للطرد من الوظيفة، قد يعرضه للاتهامات بالجرائم وينسب إليه ما لم يفعل ويرميه بما لم يأتي. قد يحدث هذا ففر من ألم عذابه ومن ألم فتنته إلى أي شيء؟ إلى مظاهرة هذا المجرم، يعني إلى معصية الله عز وجل، وظن أن بذلك النجاة. كلا وألف كلا، لا يتألمن أشد الآلام في الدنيا قبل الآخرة إن يطع الله عز وجل. لا يبتلى بالمعيشة الضنك بالصمع القلبي والروحي، ولن ينعم بالحياة الطيبة إلا أن يكون له حسنات أخرى فتغطي هذه أو تأمر هذه السيئات، فالله المستعان. لكنها سنة من الله عز وجل، لا بد من الابتلاء، لا بد من الامتحان. لن ينجو أحد خصوصا من ادعى وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلك هي سنة الله عز وجل، وطالما علقنا على هذا الكلام وشرحناه. أما من صبر على أذى المسلمين وأذى العلمانيين وأذى المنافقين وأذى الداهرين وأذى اليهود وأذى أعداء الإسلام في كل مكان، من صبر على أذاهم وثبت على المحنة والابتلاء وسأل دائما عن خط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يكن يعلم، سأل أهل الذكر. فمن ثبت وصابر على ذلك واستعان بالله كما يقرأ في جزعة الكتاب وتوكل على الله ليجبر كسره وليعوض رقصه، فهو الوكيل عز وجل، توكل على الله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك إذا كان قد تحمل شيئا من آلام المجرمين لمخالفتهم وشيئا من الأذى ولكنه صبر، فمن فعل ذلك فالله ينيله أعظم اللذات العاجلة والآجلة، ويكفيه أنه يستمتع بالحياة الطيبة والتي لا يعرفها إلا من ذاقها. الحياة الطيبة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يربط الحجر على بطنه ليتخلص من ألم الجوع صبر على هذه الوالد كما راينا فيما مضى، ولكنه صبر. هذه الحياه الطيبه، من عمل صالحا من ذكر او انثى ومؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فبالسنة ربنا لا بد من الفتنه، لا بد من الابتلاء. ثم ذكر الله رؤوس الفتن الثلاث كما بيناها الثلاثه كما بيناها، كما في قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالايات انا مسلم لا اله الا الله محمد رسول الله. فإذا أوحي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هرب من ألم الناس ومن أذى الناس إلى أي شيء؟ إلى موافقة هؤلاء الناس في معصية الله ورسوله، فجعل عذاب هؤلاء الناس في الدنيا كعذاب الله لمن أشرك به وعصاه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طب كيف تدعو الإيمان؟ كيف تدعو أنك آمنت بالله إنك لم تعرف من الله عز وجل، ولم تعرف وصف الله عز وجل، ولم تعرف انه لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد؟ كم تكلمنا ولكنها تذكره بعد هذه الانقطاع الطويله عن سوره عنكبوت. وان كنا قد تعرضنا لفتنه اليهود الان وللابتلاء لليهود الان ولعلو اليهود الان وللعلمانيين ولتسلط العلمانيه على بلاد المسلمين، فهذه السوره هي ايضا سوره الفتنه والابتلاء، وهي سوره الخلق والامر، سوره الامتحان، سورة الابتلاء. هي السورة سورة الابتلاء، فيها بيان كل شيء، بيان كل شيء. انظر إلى أئمة الممتحنين الذين يدعون إلى الجنة ذكرهم الله تفصيلا، وانظر إلى أئمة الممتحنين الذين يدعون إلى النار ذكرهم الله تفصيلا. فذكر من قصة نوح آيتين وهما تفصيلا كما بيناها فيما مضى. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث من الف سنه الى خمسين عاما، يعني لبث تسع مئه وخمسين عاما يدعو قومه ويحارب ولده الكافر وامراته الخائنه الكافره وقومه الكافرين. يا الله على صبر نوح، ما قال عليه الامل وما قسى قلبه وظل على الحق هو ده الامتحان. عايز الجنة والنار اخدها. ما عندك صبر، ما عندك كذا، استنت يومين وهو متاعه ايه؟ كمتاع الانعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى الله. اما المؤمنون ايضا يتمتعون والله ويأكلون والله، ولكن ليس كما تأكل الانعام، وانما اكل فيه بركة ومعه حياة طيبة، يعلم ان الله هو ربه عز وجل، يعلم انه يعتمد على ربه ويستعين به ويتوكل عليه، يعلم انه قريب، يعلم انه يفرح بتوبته، يعلم انه يفرح بضراعته، يعلم انه يفرح بالحاحه عليه في مسألته وفي دعاء بحياة طيبة. ما يخاف لو طرد وعذب واوذي، يعلم ان له ربا يدفع عنه، ان الله يدافع عن الذين امنوا، يعلم كل ذلك. فلا اله الا الله. فذكر الله أئمة الممتحنين. هذا نوح 1050 عاما، وفي النهاية ايه؟ صبر نوح، وهؤلاء صبروا مع نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وبعد ذلك أثرتهم النيران. ولكن الله أنجى نوح كأنجيناه وأصحاب السفينة من المؤمنين ومن الأشياء الأخرى الحيوانات ومن كل الزوجين اثنين، وجعلناها آية للعالمين. الامتحان نوح صبر على بلائه بابنه، صبر على بلائه بامرأته، صبر على بلائه بقومه، صبر على طول البلاء الرهيب 1050 عاما. يا الله، هذا الامتحان، هو ده الامتحان والفتنة والابتلاء. ثم ذكرنا قصة ابراهيم عليه السلام واطلنا فيها النفس، لان الله اطال فيها الذكر في سورة العنكبوت. وابراهيم قال فليعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون رزقا، انت لا تعبدون الا الله ان يكون لكم رزقا فاستغفروا الله رزقا واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. سبع مسائل، سبع مسائل ذكرناها شرحناها طويلا في خطب طويله قبل ذلك. دعوه ابراهيم، دعوه امام الموحدين، دعوه امام الحنفاء، كيف دعا قومه، ثم كيف اثبت لهم اليوم الاخر، وكيف اثبت لهم الشريعه حتى بطريقة عقلية يعلمنا إياها القرآن. وأخذنا فيها دروسا طويلة وأطلنا فيها النفس جدا، واستعرضنا فيها طريقة القرآن في أن الكلام زي يعني زي، في يوم دين يعني في يوم دين، في جنة يعني في جنة، في نار يعني في نار. هو ده الأمر. دعوة إبراهيم عليه السلام أطال الله عز وجل الذكر في عن إبراهيم إمام الموحدين، وكيف دعا قومه أو لم يسيروا في الأرض منظرهم، كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، ان ذلك ما يصير. قل سيروا في الارض انظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخرة، ان الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، الى اخر قصة ابراهيم وما ذكرناه. شوف كيف امتحن ابراهيم والصبر، امتحن على الصابئة وهم من اشد الناس لجاجا وعنادا، امتحن بهؤلاء، الله امتحنهم بابراهيم وامتحن ابراهيم به، وامتحن ايضا بابيه الذي يقول له ان لم تنتهي يا ابراهيم لارجمنك، يعني اقتلك من بعد، يعني بضرب الحجاره، فلا اقدر يدي بملامستك يا ابراهيم، هكذا يقول له ابوه. وذكرنا ذلك تفصيلا فيما مضى. ابتلاء ابراهيم كان ابتلاء عجيبا جدا، وصبر وصبر على المحنه، كانوا يستطيعون ان يقتلوه بالسكين، يعني سكين في البطن، نزله في البطن كده خلاص، تسمه في النشاط بتقول ده موت خلاص انتهى. اي يعني القتل سهل جدا، هو كبير عند الله لكنه مساله سهله القتل. هل قتلوه بهذا؟ كان يستطيعون ان يقتلوه خنقا، ان يقتلوه بان يشتكوا راسه، ان يفعلوا سهل اول قتل ثلاث اربع عائله يجتمعون على الرجل، لكنهم جعلوا يجمعون هذه الكومه الهائله من النيران، وكانت المراه تنذر او تنظر. لماذا؟ لأن آتاها الله الولد لحملت الحطب الذي يعد لحرق إبراهيم. شيء عجيب جدا، فترة طويلة جدا يعدون هذا الحطب لحرق إبراهيم، وعود واحد كاس، عود ثقاب كفيل لإحراق إبراهيم وبحراق غير إبراهيم إلا أن شاء الله عز وجل. فانظر إلى حقد القوم وشدة جبروتهم وقسوة قلوبهم في مواجهة إبراهيم. فلئن واجهنا اليهود الآن، فانظر الى كيف ان ابراهيم عليه السلام واجه الصابئة قومه، وكيف كان حفظهم وكيف كان غلهم وكيف كانت قسوة قلوبهم لما أدروا كل هذه النيران ليقتلوا حرقوه واقتلوا آلهتهم. انتظروا فيها طبعا إبراهيم يطول شرقها وأطلنا فيها النفس والحمد لله عز وجل. وبين في نهايتها أن الله يعطي الموحدين الصابرين على الأذى في سبيله يعطيهم أجورهم في الدنيا. يعطيه آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما ذكر في سورة النحل وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وبعدين جعل كتابة النبوة والكتاب شيء عجيب يعني من فضل الله على إبراهيم عليه السلام ورزقه الولد على الكبر ورزقه أجمل امرأة في العالم وامرأة مؤمنة. وكيف كان من قصته ورأينا لأنه من إمام أو هو إمام الممتحنين الذين يدعون إلى النار إلى الجنة يدعون إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. وفي نفس الوقت فيه ذكر الله عز وجل أئمة الممتحنين الذين يدعون إلى النار كالذين كفروا من قبل نوح. والله يعني نوح آمن معه وإن كانوا قليلا لكن آمن معه أناس أن إبراهيم آمن له لوط فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نحن آمن له لوط واحد طلع واحد عزيز هو ده هو ده الإسلام إلا عاجبه يعني بيشتغل على هذا الأساس ما هو عاجبه يروح يستمتع والدعارة سهلة جدا والوظائف والسرقة والحرام والفتن حدث ولا حرج والناس يخرجون من دين الله أفواجا. إذا كانوا قد دخلوا في دين الله أفواجا على عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهم الآن يخرجون من دين الله أفواجا. تسلط عليهم الشهوات والشبهات حتى رأيتم العجب في كل مكان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي علم أنها الجنة وأنها النار وأنها نسبة بين تعقيد البشر اللي هو إيه يعني يعقيد الفراش انما تقضي حياتك بما انت خاص انما تقضي في الحياه الدنيا ايه اللي هتعمله فاخرتها الموت. الشهيد ما يجد من الم القتل الا كما يجد احدكم من قرصه النمله او من وخزه الابره. فالامر كله بيد الله عز وجل ان نتعرف هذه الحقائق لان سوره الفتنه والامتحان والاختبار والناس غافلون اتخذوا هذا القران مهجورا او لا يعلمون القرآن الا امانية الا تلاوة. يقرأ يقرأ كما يقرأ والله يا اخي يقرأ الجرائد وهو يعلم ما فيها ويتصور ويحاول ان يتفهم ما بين السطور انما عندما يقرأ القرآن لا يحاول يتفهم ولا اي حاجة. واحد يفندي هو مرابي وعم يقرأ هيك الربا هو ديوس وعم يقرأ هيك التبرج والنساء ولعنة الله على الكفيات العاريات لا حول ولا قوة الا بالله. ماذا نقول هدى وصف اهل الزمان كيف تعرف غضب الله على وصفي على اهل هذا الزمان انظر لاقدار الله وانت تعلم انظر لاقداره في صوبه والاقداره في البوسنه وفي الشام وفي فلسطين وفي بلاد المسلمين هناك انتقامات من الله عز وجل وليس بالضروره ان تكون زلازل او براكين او سرطان او فشل كلى وان كان كل ذلك قد ظهر وانتشر ولكن هناك انتقام شديد جدا. هذا الانتقام هو تسليط الكفره والدعار على الناس ليخرجوهم من دينهم افواجا افواجا حدث ولا حرج. والله فتح ابواب كل شيء تلك الزور ايه بش ايه محمول ايه بتاع فتن نساء ايه لا حول ولا قوة الا بالله حدث والله لم يكبر شيء ولا كان النار شو انت رايح فيه هي كان النار. كل واحد ينظر في امر نفسه يهلك من هلك عن بهنا ويحيا من حي عن بهنا هي بصورة عنكبوت. فيا ليس بهذا عما نحن بشأنه من مسألة الفتنة والمواجهة الرهيبة بين اليهود إخوة القردة الخنازير وبين إخواننا في فلسطين. فهذا هو إبراهيم عليه السلام وانظر إلى قومه ثم ذكر الله لوطا وتحدثنا أيضا عنه في آخر درس تكلمنا عنه هنا في سورة عنكبوت. لوط عليه السلام لوط أيضا من أئمة الممتحنين هو رجل طاهر حليم عفيف كريم ويعيش بين قوم الرجل يأتي الرجل في النادي والنادي يعني مكان الجلوس نهارا اما مكان السمر ليلا فيسمى سامر اما في النهار فيسمى نادي في اللغة. فهم في النهار في رابعة النهار والناس مجتمعون والرجل يجلسون يأخذ كل واحد منهم من الحصبة في قصعة ثم يصوبوا المارة بالطريق عن بعد، الغرباء المدرسين. فمن أصاب منهم رجلا من هذا الغرباء قسموه له وقاموا فأمسكوه له ليفعلوا من فاحشة الرجل يأتي الرجل أمام الناس. لوط أرسله الله إلى هؤلاء الناس، ماذا يقول هؤلاء الناس؟ أنا عن نفسي عندما أصاب بها ماذا أقول لهم؟ كلمة زيدة ده فكرة منكوسة وكل حاجة مقلوبة وشيء يعني النظارة حتى تنبو حتى الأسماء عن الهجارة. رجل يأتي رجل في مكان البش الغائط القرف والنجاس ده انتكاس رهيب جدا كما يأتي المرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني لماذا يأتي رجل المرأة؟ أولا قضاء الوطن، ثانيا لذة الاستمتاع، ثالثا المودة والرحمة والسكينة التي تنسى المرأة المحبة لزوجها المخلصة له، تنسى أبويها من أجله، وجعل بينكم مودة ورحمة، وتحصن به المرأة، وتكون به الذرية. ومن هذه الذرية الأنبياء والأولياء والموحدون والمؤمنون هم أحب الخلق إلى الله. كل من أهداف النكاح بين الرجل والمرأة وحصول المصاهرة، وهي أخت النسب، شيء عجيب جدا طبعا، يعني شيء عجيب الذي يحدث هو أغراض النكاح. أما أن يفعل الرجل شهوته برجل آخر يعني قبح هذه الفعلة تناهى، فلا يجوز عليه قبح شيء آخر. ولذلك ماذا قال لوط؟ كيف لو احنا كنت مكانه ماذا تقول لهم؟ تقول لهم ايه؟ ناس بعد الشرك بالله يفعلون هذا، ماذا تقول لهم؟ ولوط قد قال قومه انكم توقيف منا لا بالله هو ان والله لتاتون الفاحشه، الفاحشه معرفه بالالف واللام في الزنا. قال الله عز وجل انه كان فاحشه وساء سبيل منكره بالاسم غير الف واللام. اما في هذه الفعله فهي بالالف واللام. ما هي؟ قد يعني الفعله الفحشاء. ما هي الفعله؟ فحدث الموصوف قصدا لاثبات هذه الصفه ولتجريد هذا الوصف. الفحشاء يعني القبح الذي تناهى، او الفعله التي تناهى قبحها اسمها الفحشاء. فاذا ذكرت كلمه الفحشاء في هذا السياق علم الجميع انها ان الرجل ياتي الرجل. ليه؟ لانه ظهر تناهي قبحها لكل احد. فلو قلنا الفحشاء عرضا ماذا يراك ان يقال؟ انكم لتاتون الفاحشه ليس بحاجه مثل ان يشرح، لانهم ياتونها ويعرفونها وهي اقبح ما يكون، لا يتصور شيء اقبح من هذه الفعل. انكم لتاتون الفاحشه، ثم اكد قبحها بانهم اخترعوا هذه، ده مخالف للفطره ومخالف للطبيعه والمجهول هذا الانسان ما سبقكم بها من احد من العالمين. نحن نعلم ان النقابه كان منتشرا في البلاد في بلاد المسلمين وفي مصر. ولما كان النقاب منتشرا بحكم العاده، لان العاده تغلب والطبع يغلب التطبع كما قال، فالعاده تغلب صار النقاب عاده، لكنه انتهى ان يكون دينا الا عندما رحمه الله عز وجل. لكن كانت يخلعونه وهو عاده. فلما جاءت هدى الشعراوي وغيرها وغيرها وغيرها وخلعنا النقاب وما كان في ميدان التحرير من حرق الخمار وحق وما تعرفون القصه تعرفونها، اذا جرأوا الاخريات فسارعت الداعرات والنقل التي كنا لا نستطيع اظهار هذا الامر. فالان وجدوا من تظهر هذا الامر، وجدوا حمايه له فطلعوا. فلما خرجت الداعرات وحدث الاختلاط خرج معظم الشعب الى اي شيء؟ الى هذا التبرج والى هذه اللعنه عياذا بالله. فهؤلاء القوم ما سبقهم بها من احد من العالمين. الرجل ليس الرجل حدا لا تصور ابدا، يعني انه لفي منتهى القبح ان يكون رجل مرأة في دبره، ومن اتى امرأة في دبره فقد كفر بما انزل على محمد. يعني ولو كان كفرا اصغر لما شيء عجيب دبر، يعني مكان الغائط يعني فعلا في سكرتهم يعمهون، اعمى اعمى قلب اعمى بصر اعمى بصيره، لا يمكن ان يتخيل. لكن ايه اللي حصل؟ ما سبقكم بان دي عكس وانتكاس الفطره والطبيعه، ما سبقكم بان احد من العالمين. انكم لتاتون الرجال شيء رهيب وتقطعون السبيل هكذا، يقذفون بالحصى ويسخرون من الناس ويقومون بالحسباء بحسب المارة الغرباء لكي تنزل الحسباء او الطوبة او الحجر على رجل فيقومون باغتصابه وباخذ ماله او بقتله ان قاوم، فيفعلون في قطع السبيل وتقطعون السبيل يأخذون المال ويقتلون الناس ويقتلون الأطفال والنساء ويأخذون الرجال ليفعلوا منه الفاحشة في ناديهم. يعني زادوا وغطوا على ذلك أن فعلوا ذلك في ناديهم وتأتون في ناديكم المنكر. ويفسر ذلك في روايات أنهم كانوا يتضارطون. طب يعني لماذا لا يستحي من الضرطة؟ لكي يستحي هو الرجل يأتي رجلا أمام الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنكم تأتون الرجال شهوة كما قال في الآية الأخرى من دون النساء، لأن الرجل عندما يأتي المرأة هذا الذي فطر عليه، هذه الفطرة أن يأتيها حلالا لأهداف النكاح. أما أهداف هذه الفاحشة فهي غطى قبحها على كل قبح. وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ماذا يفعل لوط؟ لقد قال هذا وبلغ ومكث فترة طويلة يخبر قومه ويحارب ويناظر ويعف بناته ويحاول مع امرأته، وامرأته على دين قومها كانت تقلى دين لوط وتكره دين لوط، وكانت قائمة على دين قومها لم تكن داعرة ولا داعرة إنسانية. كيف يتهم بهذا والرجال أصلا هناك؟ يعني إنما يهرون الرجال ويأتون الرجال، وإنما خانتهما يعني خيانة كفرية كانت على دين قومها، فكانت من الغابرين أي من الباقين للهلاك مع قومها أو من الماضين في قدر الله عز وجل أنهم مهلكون. فالغابر ده كما صدر من الكلمات المشتركة بمعنى الماضي وبمعنى الباقي، والكل أتى إلى نتيجة واحدة. لوط ابتلي بكل هذا من امرأته وليس مع أحد يعينه، ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ليس معه رجل يعين ولا ولد يقف معه، الكل ضد لوط وهددون بالإخراج والطرد. أخرج آلكم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، والتطهر هو البعد والمباعدة، بعد عن النجاسة والأمر بإبعادها أيضا، هذا هو التطهر بعد ومباعدة. إنه ناس يتطهرون، فهل هذا عيب على قوم لوط؟ إنه لمن أعظم المدح لقوم لوط، فلا إله إلا لوط عليه السلام، إنه لمن أعظم المدح لوط. فلذلك قال فما كان جار قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ريحنا بقى، لكن السورة الأخرى تشرح تفاصيل القصة، لكني سألتزم فيما يتلقى من السورة بالآيات دون الدخول التفصيل العرضي في كتاب الله. يعني وإنما قصته قال في قصة إبراهيم لما قد عرفت من الأهداف، وفي قصة نوح أيضا، أما في قصة نوح قصة واضحة جدا واضحة جدا، وتعلمون جريمتهم الأصلية. أشد الناس عذابا في الدنيا وأخذا هم قوم لوط، هم قوم لوط. يعني فرعون هو أشد الناس عذابا في الآخرة، أقول أهل فرعون أشد العذاب، لكنه في الدنيا إغراق، إغراق إيه يعني إغراق؟ ناس كثيرة تغرق. ثمود صيف ناس على طول سهلة يعني ايه يعني صيف ما كله حيوت. وعاد لا بس دي بقى تقر عليه 7 و8 كانوا حكوما كان فيها لانهم كانوا متجبرين وقالوا من اشد منا قوة. انما بقى قوم لوط ماذا فعل الله بهم؟ طوف الابصار، واقتلع جبريل القرية من السماء ثم قلبها ثم ارسل عليهم حاصبا. اللي لمسهم او ربنا لم يمسهم بهذه الطريقه فقط، كل هذا رعب رعب رعب رعب، ولكن الحصباء انزلها الله عليهم على رؤوسهم وعلى ابدانهم، تعذيب رجم رجم رجم، تعذيب وتعذيب. ثم بعد ذلك خسف بهذا المكان الارض فصار هو البحر الميت الان كما تعلمون. طبعا اخوانه قوم لوط يأتون من امريكا يتبركون بهذا الماء، ياخذونه للاستشفاء، الماء الملعون ده اللي نحصل فيه اللعنه، حلف عليه هذه اللعنه بلعنه قوم لوط، يأتون ليتبركوا بهذا الماء. وذكرت سابقا ان احد الاخوه الصالحين ولا ذكر الله احدا كان هناك فاتانا بكوب من البحر الميت يقدم لك في بركه للشعب فيه بركه. فما قوم لوط هم المهم ان لا تنوع العذاب وبطش الله عز وجل على من؟ على قوم لوط، لان انتكاسه للفطره قلب للطبيعه كل شيء تلك الموازين، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال رب انصرني على القوم المسلمين. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مولك اهل هذه القريه قبل ان يخبروه، لانهم مولكوا هذه القريه بشروه بالولد ان مولده لانهم يعلمون ان ابراهيم واثق حليم اواه منيب، يعلمون ان ابراهيم يتوجع للمسلمين ويرسل الله ان يهديهم جميعا، ويعلم ان عذاب الله شديد اواه حليم اواه منيب. فأخبروه بشروا الأول بالولد، ثم قال إن مهلك أهل هذه القرية ليه؟ إن أهلها كانوا ظالمين، يعني لا تبتئس يا إبراهيم وأنت مع الله عز وجل، وهؤلاء ظالمون. إن أهلها كانوا ظالمين، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ظلموا أنفسهم فحرموها من الحياة الطيبة، حرموها من التوحيد وطاعة الرسل. إذا ظلموا أنفسهم من الحياة الطيبة، وده أعظم الظلم. ثم ظلموا الآخرين بما قد سمعتم إليه، ان اهلها كانوا ظالمين. وصفهم الله تعالى بالمفسدين، رب انصرني على القوم المفسدين. وصفهم الله تعالى بالفسق، القريه التي كانت تعمل خبائث انهم كانوا اهل سوء فاسقين، وصفهم بكل شيء عجيب جدا. الان عمل القوم لوط الذي انتشر في العالم انتشارا ذريعا، وقرانا في الصحف اخيرا عن رجل بيشابه الاخرين، يعني تزوج رجلا مش عارف شرقيه ولا فين، ونشر لا حول ولا قوه الا بالله. طب اكثر من 20 مليون من قوم لوط او يفعلون فعله او عمل قوم لوط في امريكا اكثر من 20 مليون، ومن غضب الله الرهيب كما قلت عندما ترى يعني تستعرض بلاد المسلمين وتستعرض الكافرين من غضب الله على المسلمين لانهم اتخذوا القران مهجورا، ولانهم ابتلوا بالصوفيه والارجاء وبلعنه المعاصي والشركيات التي ظهرت في الامه الاكبر والاصغر، فلا حول ولا قوه الا بالله. ولولا العصر بالجهل لكفر كثير جدا من الناس، فالله المستعان. تعلمون ذلك عندما ترون ان 20 مليونا من الذين يفعلون فعل قوم لوط في امريكا سلطهم الله الان على بلاد المسلمين، ويقف بوش هذا وغيره وغيره ليقوم بدور السلاح على بلاد المسلمين. عايز اقول لهم انا تفتوني بالروح والدم، انا فلان، انا افعل ما اشاء، انا امر فاطاع، انا هذا بغضب الجبار حتى جل على المسلمين. وسيظل غضب الله وبطح الله وتسليط الله لليهود ولكل الكلاب من الناس عن المسلمين، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه او لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى ترجعوا الى دينكم. وكم ذكرت هذا في دروسنا عن السنن الربانيه، ومن استمع اليها الان ومضى عليها 10 سنوات تقريبا تصور اننا نخطب بها الان، لانها قوانين سماويه تتحكم في الارض وفي حياه البشر وفي العالمين، قوانين الذي خلق الارض والسماوات الغلى، سنن ربانيه. فالله 20 مليون مؤثر من يفعلون فعل قوم لوط من هؤلاء الشواذ جنسيا شيء عجيب بشع، والله سلطهم على المسلمين بها على هذا النحو الذي نراه. فنقول نصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والعاقبة المتقين، والله سيدخل هذا الدين في كل بيت. وحتى الآن أرى أن الأسلوب هو البطش المسلمين وإسلام المسلمين وتسليط الحكام عليهم حكامهم وتسليط الدعاة عليهم وتسليط أمريكا عليهم واليهود عن المسلمين عليهم والملحدين عليهم ومن في الشرق ومن في الغرب، يقطعونهم ويذلونهم ويقهرونهم حتى يفيقوا من نومهم وحتى يرجعوا إلى العلماء ليعلموهم امر الملك العزيز الجبار المتكبر ما هو، لكي يقبلوا على الله، لان الامر كله بيد الله عز وجل. قوم لوط عجيب، قال ان فيها لوط، ما قالوا انه لوط على ذلك، قال ان فيها لوط. شوف ابراهيم يعني يتوسل لنا طلب من هؤلاء ان فيها لوط، قال نحن اعلم فيها تجارب بينا كل ما علمنا الله عز وجل حال هؤلاء، نحن اعلم من فيه، اعلم بلوط وبامرأته من الغابرين وببناته وما شفنا فيها غير بيت من المسلمين، نحن اعلم من فيه لنجينا واهله مخافه اطمئن يا ابراهيم ان امرأته كانت من الغابرين كما بينا معنا. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا، يعني ضاق زرعا يعني شعر بالعجز، كما قال في سوره هود لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله اخلوقا لقد كان يأوي الى ركن شديد، الله عز وجل، الله عز وجل. انما الانسان تحت البلاء بيهتز بيهتز، الانسان في العافية يفكر برواقة مصالح مفاسد دليل ايه انما ساعة البلاء انسى بقى، ده انت ساعة البلاء ده لابد انك تستجمع كل شعب قلبك وكل قوى قلبك، لابد ان تستجمع ذلك لكي تمر من البلاء سليما باذن الله عز وجل، ولابد ان تستعين بالله وان تتوكل عليه وان تستكثر ما درسته عن السنن وعن الصبر وعن التوكل وعن العلم اللي سمعته بقى، وان تستعين بالله في ذلك. الانسان يكون ضعيفا جدا في ساعه البلاء، الانسان يبقى مهتز جدا. وضاق بهم زرعا كما قال في الايه الاخرى وقال هذا يوم عظيم، يعني شعر بالعدل، لكن قوله ايه؟ وقوله لا تخاف خاشعا، لا تخاف لا تخاف لا منا ولا من اعدائك، ولا تحزن على اعدائك لانهم ظالمون، لا تخاف ولا تحزن، لا تحزن على من عرقهم وكنت تطمع في ذنوبهم وفي متابعتهم لك. وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين، انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا عقوبه، الرجز العذاب الشديد، العذاب الذي فيه جلسبه، العذاب الذي فيه اضطراب، ليس بضربه واحده وانما عذاب ياخذ وقتا وعذاب يتردد ويتغير كما شرحناه في المفردات كثيرة فيما مضى. العذاب من رجز أليم، رجزا من السماء بما كان يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يعقلون ماذا؟ أن لوطا ابتلي بقومه فصبر على أذاه. انظر انظر يعني في النهاية كيف كانت النهاية، وصل البلاء إلى ذي الوجه، ودي من سنة الله ومن عادة الله. يعني تكون مثلا تشعر بآلام شديدة في الأسنان، الضرس بقى عامل زي الشنور او المثقاب، مثقاب اللي هيخرج من النافوخ، والانسان يشعر بالام شديده جدا وخلاص يكاد الواحد يعطي يا رب يعني مش استغفر الله، يعني عايز يعترف بقى وعايز يكاد. والله عز وجل يضحك لهذا العبد المؤمن الذي كاد ان يزيغ قلبه. لماذا يضحك الله؟ يعلم ان فرجه قريب، يعني الفرج عندما يقترب الالام تزداد وتزداد وتزداد، طب الفرج خرب خلاص، يعلم ان فرجه قريب. الانسان يكون عنده مغص كلوي او وجع في الغر، يوم تزداد الالام وتزداد المحنه ويزداد البلاء ويقل المال ويبتعد الصديق ويهجره القريب، ومع ذلك البلاء يزداد، اعلم بان الفرج قريب. فان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. فازداد البلاء جدا على لوط ان يكون الغرباء اضيافه هو، وان يكونوا في منتهى الحسن والجمال. المعذبه اليمه جدا في الدنيا من امراته ومن، ولكن الله هو الذي يعلم ذلك وانتم لا تعلمون. فلا ينجو احد من الالم ابدا ومن الامتحان ومن الاختبار. فهنا بقى والى مدى الاخوان شعيب هذا مدين دي بقى ايه؟ الا مدين. اشد الناس عتوا واجراما وتكبرا وافسادا، بس من انواع اخرى. واذا رجعتم ذكرهم في سورة الاعراف او في سورة هود عرفتم او عرفتم التفاصيل، انهم كانوا يقطعون السبيل ويوعدون ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يتوعدون من ادم هنعملها بهدلك نقطعك نقتلك نسرقك نعتدي على امرأتك على امك ونعزيك ونسوي نخليك عبرة، واللي لسه جاي لشعيب عشان يؤمن روح فين؟ ارجع. ولا تقربوا بكل صراط توعدون، صراط معناه وصراط حقيقي ملموس مادي، توعدون ويزور الشبهات وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا، يعني تطلبون لها العوج زي العلمانيين الان. انظر المسلم الان في بلاد المسلمين يتعرض لايه؟ في الطرقات. انظر الى اصحاب الصلاه واللحى لاي شيء يتعرضون، فنظر الى هجوم العلمانيين الذي لا يتوقف على هؤلاء الناس، يشككون الناس في القران، يشككون الناس في السنه، ويركزون على التشكيك في السنه لانه لو هدمت السنه هدم القران، فيشككون في ذلك، يبغونها عوجا، يطلبون لها العوج. لا اله الا الله. عندما قام التلفزيون المصري مشكورا ببث هذه البرامج العظيمه جدا في تتعلق باعجاز القران لهذا الاستاذ المصري الذي يجب ان تفخر به البلاد، هو يقدم هذا الاعجاز العجيب، والله لقد ذكرنا كثيرا منه وتكلمنا في نواحي كثيرة جدا في إعجاب القرآن ولقد كنت متخصصنا من عدة سنوات على هذا المنبر وفي هذه الدروس في إعجاب القرآن لكن هذا أستاذ متخصص أستاذ متخصص في المساء فلما تكلم وأقبل إليه أكثر الناس لأنه يثبت أن هذا القرآن يقينا كلام الذي خلق كلام الذي يعلم السر في السطر قامت المجلة الكافرة الملعونة روزا يوسف وتعرفون تعمل حساب من لكل دافع ولكل كذا فقامت وقالت هذا مكتشف النجوم يتهكمون على المذيع احمد الراب ويتهكمون على الشيخ الشعراء رحمه الله عليه ويتهكمون على الاستاذ الدكتور الذي يقوم بعرض هذا البرنامج والذي يقوم ببيان هذا الاعجاز القراني لماذا يريدون؟ ليه؟ يبغونها عوجا. شايفين حد فاكر ان القران ده كلام ربنا ولا الاسلام ده راجع ولا عاد ولا في جهاد ولا المسلم يستمسكوا بدينه مش عايزين الكلام ده ابدا ويقولها عوجا. ده قصه مسجد دي رهيبه رهيبه ده غير كمان وفي الاموال ايه؟ مشارط مشرط كما يقال في الماء اكل المال بالباطل حدث ولا حرج الكيل والميزان لا يوفونه طالما انه هو اللي هيبيع فلا يوفي الكيل والميزان عايز يبقى حاجه قليله وبعدين هو اللي هيشتري يبقى يفخس الكيل والميزان وبعدين الكيل والميزان ياتي بالسلع نفسها ده دي الكميه ياتي سلع ده معيده بضاعه كاسده لن تستطيع ان تبيعها يبقى يفخس الناس اشياء اهو ما انت غيره وخذ في زحف ومكر عجيب جدا في التعاملات فما قيل افساد ايما افساد في الارض لست لن منتج فينتج البضاعه ينتجها ليه؟ لماذا ينتجها وستبخس وهيخسر فيها ولا التاجر او الطالب هيتاجر بالحلال يتاجر بالحلال ازاي ويخسر هو بين قوم هكذا وصفهم انا يعني انظر في واقع البلاد الان بلاد المسلمين غير المسلمين ارى ان فيها قوم لوط وارى انه فيها اصحاب مدين وارى ان فيها اصحاب موسى وارى ان فيها كل على كل لون يا تاجر كما يقال بس بالذات اصحاب مدين دول قطاع طرق يقطعون السبيل ويقطعون الطريق يفرضون الجمارك بنقود كانوا مكاسين ويفرضون الضرائب كانوا عشارين كل هذا من اكل اموال الناس بالباطل انما المال لا يؤكل ابدا الا بشرع الله كما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ومن قال بغير ذلك فهو لم يرضى بشرع الله او لم يعمل شريعه الله عز وجل هذا من المال الحرام كانوا مكاسين عشارين كانوا يرتبون الوظائف في الطرقات لاخذ المال بالقوه ده افساد ايما افساد ده علاوه على الشرك بالله عز وجل ادي اصحاب مدين ادي اصحاب مدين فيعني لو اردت ان تقف الظلم الان فاذكر قصه شعيب وستعلم ماذا فعله الظلمه وكيف امتحن هؤلاء الظالمون بشعيب وكيف امتحن شعيب بهؤلاء الظالمين هذه هي سنة الله عز وجل هو ده سر الخلق والأمر لا بد من الامتحان لا بد من الابتلاء فالله تعالى أعلى وأعلم ولماذا الأخوان شعيبا فقال قوم عبد الله طيب وكمان وارجو اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين طيب يعني النهاية إيه تحديث لهم وأخذ لهم وجهنم بعد ذلك وإن جاء لمن لهذا الصابر على الأجل المتوقع الله عز وجل أما قوله وارجو اليوم الآخر أظنني قد وضحت ذلك تماما في قوله تعالى في بدايات السورة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت بس رجاء لقاء الله عز وجل الإله اللي بتألهه القلوب في منتهى الحب والشوق في منتهى المحبة والشوق والصبر والإخبات والإنابة والخوف والرهبة والوجل تأله القلوب الإنسان يبقى شغوف متشوق أشد الشوق إلى لقاء الإله لا غنية لك عنه أبدا وتظل في تعب وتعب وتعب كدح كدح كدح كدح أيها المؤمن حتى تلقاه هو إيه الكدح ده يعني كدح بالفاس يعني كدح بدن لا أخروح هو ده كدح ده كدح أسراف الكدح كدح القلوب لأنك بعيد عن الإله عز وجل فعندما تجاوره بجنات النعيم ينتهي الكدح تماما أنا لا أتكلم عن غذاء البدن ونعيم البدن وإنما أتكلم عن مجاورة الإله هو ده سر الامر بقى في خلق الانسان، والكفار لا يعرفون ذلك. من اجل ذلك فهم لا يطيبون عيشهم الا بما يزينون به عقولهم، كما شرحت ذلك تفصيلا فيما مضى. هنا وارجو اليوم الاخر غير من كان يرجو لقاء الله. ايه يعني ارجو؟ يعني ايه المقدمات؟ ما الذي يثبت لك ان القيامة حق؟ عد الى ابراهيم عليه السلام. لما لم يفصل الله هنا وارجو اليوم الاخر؟ لاخي فصله في قصة ابراهيم في السورة نفسها، واستمعتم الى شرح ذلك. يعني في قيامة ولا لا؟ في يوم اخر ولا لا؟ طب لو مفيش يوم اخر معناه ايه؟ الظالم كالمظلوم، القاتل كالمقتول، السارق كالمسروق، الفقير كالغني، صاحب الاولاد الفتوات غير صاحب البنات المسكينات المؤمنات. حاشا لله عز وجل، انك بذلك تكون قد نسبت جميع الكمالات لله من قلبك، فجعلته ليس ملكا، وجعلته ليس عبدا، وليس رحيما، وليس قادرا، وليس رحمانا، وليس لطيفا، وليس وليس وليس، حاشا لله عز وجل. يبقى ارجو اليوم الاخر ايه الرجاء دايما؟ الامل ونحن في الشيء. يعني عندك مقدمات، انت في الخير، توصل الى النهاية. في النهاية لابد لك من لقاء الله عز وجل. وارجو اليوم الاخر، في اخيرة ولا لا؟ لابد ان تذكر بعقلك بطريقة القرآن. في يوم اخر ولا ما فيش؟ هو تبريد هيتون سابقا في سورة العنكبوت. طيب ثم اليوم الاخر فيه ايه؟ في جنة ونار؟ ارجو بقى. يبقى الاول عملت بالاسباب، فوجدت انه قيامة حق، خلاص درست مسألة عقلية بدرس القرآن، ثم عرفت انه الحق من الرسول الذي لزمته وتابعته تدخل الجنة وتنجو من النار، محمد عليه الصلاة والسلام اهداه رجاء اليوم الاخر. تلك القضية اولئك يرجو رحمة الله، من اللي امنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا، هم دول الذين يرجون رحمة الله كما جاء في سورة البقرة. وبعد ذلك تستمر الايات كما اقول عن أهمة الممتحنين الذين يدعون الى الجنه، وهيمة امتحانين الذين يدعون الى النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، تستمر الايات هنا في ذكر من؟ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وتعرفون قصتهم وهي مبسوطه في كتاب الله عز وجل في صور عديده. وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني ابتلي صالح بثمود، وابتلي الثمود بصالح، وابتلي هود بعاد، وابتليت عاد بهود، هي ده هو ده سنة الله عز وجل. وقد تبين لكم مساكنهم كيف فعل الله بهم، كيف فعل الله بهم، لأنها نصبر والله عز وجل سيبطش بالكافرين وبالمجرمين. فإن نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. في الصبر والتوكل على الله عز وجل. وعدم وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. كما يزين الشيطان للناس أعمالهم اليوم. الشيطان يزين للناس أعمالهم، نعم. الكل يحسب أنه يحسن صنعا، إلا ما رحم الله عز وجل، فصدهم عن السبيل، فصدهم عن السبيل، وكانوا مستبصرين، كانوا فاهمين، وأقيمت عليهم الحجة، وجاءتهم البينات، لكنه العناد واللجاج والمكابرة. ثمود استحبوا العمى على الهدى، عاد استقروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، ففي النهاية أهلكهم الله عز وجل. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عتيق، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أهلكهم الله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، مع أنهم كانوا فاهمين وكانوا مستبصرين. الشيطان الآن يزين للمسلمين أعمالهم ويصدهم عن متابعة الإسلام الحق، وعن المسارعة إلى فهم القرآن، الفهم الحقيقي اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فينبغي أيها الناس أن نسارع إلى التوبة وأن نفيق قبل فوات الأوان. فدعاب ثمود تمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ وقصة معروفة ولا أريد الدخول، وإنما أريد الشرح الإجمالي كما ذكره الله عز وجل. أطلت النفس في إبراهيم لأن الله أعطاه ذكر قصة إبراهيم، وأطلت أيضا شيء في قصة لوط أن الله أعطاه ذكره أيضا في قصة في هذه السورة. وأما مدين وشعيب ذكر فيهما فيها آيتين، أما في هؤلاء عدوى ثمود آية واحدة. ليه؟ خلي بالك بس من السير والمسلسل مش ذات مسألة بقى أن الله يكثر من ذكر أئمة الممتحنين الذين يدعون إلى الجنة والذين يدعون إلى النار. وقارون، شوف حتى قارون هل كفايه يعني فرعون وهامان؟ لا، قارون كمان، وده من أئمة الكفر الذين يدعون الى النار، الذي قال اوتيتوا على علم عندي، والذي فتن بالمال. انواع الفتن ده، ما ده انواع الفتن، وكل واحد مفتن بفتنه اخرى. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى ببينات، كما قال تعالى عن عاد وثمود وكانوا مستكبرين. ولقد جاءهم موسى ببينات فاستكبروا في الارض، فاستكبروا. وتعرفون قصتهم، ولا داعي لبسطها من خلال سورة عنكبوت اللي هي فيها آية واحدة، آية واحدة عن قارون، لأنه قصة في سورة القصص طويلة، وفيها مورق فرعون وهامان. كيف نذكر الشرح هنا؟ إنما نذكر العبرة فقط. هؤلاء أئمة يهدون إلى النار ويدعون إلى النار كما تعرفون. إن حصل منهم فاستكبروا في الأرض والقاعدة، وما كانوا سابقين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي والله العظيم، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يعني لا يحسبن بوش وجماعته أنهم سبقوا رب العالمين، وأنهم هزموا دين رب العالمين، وأن الأمر خلا لهم وصار ملكا لهم. ولو أراد الله حتى من باب الأسباب لضعاف الإيمان جدا أن يعتبروا، لسلط عليهم الصين، اللهم سلطها عليهم يا أرحم الراحمين، والروس وكل وأوروبا. يعني سهل جدا تسلط أصحاب الذر على أصحاب الذر، يعني مسألة أن ذلك عمل يسير. إنما دول ولا يحتوون الذين كفروا سبقوا إنهم صالحوا من ربنا ومن العقوبة في الدنيا والآخرة، إنهم لا يعجزون. إن الله قادر على أن يرسل جبريل عليه السلام، حتى كما رأينا في السورة في قصة قوم لوط، ليأخذ أمريكا بالكامل وليقلبها في أعماق المحيط مع البراكين ومع الصدوع الموجودة في المحيط. إن ذلك على الله يسير، لكن لحساب من؟ يدمر على لحساب مين؟ لحسابنا احنا يعني؟ ده هو خلقنا عشان تبهدلنا احنا، لأننا اتخذنا القرآن مهجورا، لأننا ما هو عجبنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. الكل ذاكر الإسلام إيه؟ هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يعرف عنها أي شيء، وهو كده تعبنا وربك رب العلوم وبس. يبقى لازم عشان نصحى لازم بقى تصدق أوروبا وأمريكا ومن بأقطارها، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ادفع عن دين الله عز وجل ونافع عن دين الله، والله يدفع عنك بحسب دفعك عن دينه وبحسب ايمانك به. فلا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم، وما كانوا سابقين. لن تسبق قوة مع الارض الله عز وجل، لان هذه القوة الله خالقها، الله مقيتها، الله مقدرها، وما هي الا بيد الله عز وجل. ولقد كنت ضابطا في الحرب، حرب اكتوبر به، ورأيت ان القذائف تأتي من اليهود ثم لا تنفجر في ابنائنا، ثم لا تنفجر فينا ولا في المعابد التي نصبت على القناة. آيات عجيبات من الله عز وجل. لو اراد ان يحول صواريخ اسرائيل الى تل ابيب والى ديارهم هم لا عمل فعل. ان الله قادر على ما يريد، فعال لما يريد. لو اراد ان يجعل قنابلهم في اقفيتهم لفعل. لو اراد ان يهلكهم كما يهلك يأجوج ومأجوج بالدود بالنفق في رقابهم لفعل، ولكنها سنن ربانيه، والكل مبتلى، ولا مهرب ولا منجا من الابتلاء والامتحان، وانما هي النار او الجنه. اللهم نجنا من النار واجعلنا من اهل الجنه يا عزيز يا غفار. وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبه كعاد وقوم لوط، ومنهم من اخذته الصيحه كثمود، ومنهم طبعا ده الكلام ده تفصيل بقى صور اخرى حتى ننتهي من صوت عن كمون، يعني تفصيل الصيحة الازداد وكيف تقتل وكيف تزلزل. ده كلام علمي عجيب جدا، هو موجود الان، موجود ومعروف عند الناس الان. ومنهم من خسفنا به الارض كقارون وكقوم لوط ايضا، ومنهم من اغرقنا كقوم مأموس كفرعون وملئه، فرعون وهامان وجنودهما، ومنهم من اغرقنا. وهذا ما كان بظلم من الله، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم ذكر الآية العمدة في السورة، واختم بها الخطبة. ترى لا استطيع ان اتم الايات يعني اللي جاية، انما ان شاء الله نستكملها في الجمعة المقبلة، انها خطيرة جدا. الخروج من الفتن ده، وهذه الخروج من الفتن اللي هي ايه؟ اخلص كما تحرر هيك من الكتاب واقم الصلاة وايه والخص بالحق خلق الله سبحانه وتعالى بالحق والمثل الذي سنشرحه الان وبعد ذلك بقى تنتقل السورة الى من الى من الى محمد عليه السلام والى مواجهته مع اليهود والنصارى ومع العالمين كل الانواع دي موجودة في الارض الان في الاعتقاد ودي السورة بقى تبدأ بعد ذلك في ذكر النبي عليه السلام وحاله والفكرة ازاي ونعمل ايه هي دي سورة الخلق والامر مضمونها هو سر الخلق والامر فلا اله الا الله سبحان من انزلها مثل الذين اتخذوا على وجه السرعة جدا لا تخافوا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ايه بقى يعني يعني اللي اتخذ امريكا وليا من دون الله شراكة في التعليم يعني الاسلام لا سنة لا طيب الاسلام لا ما غير علم ايه ده منتشر في بلاد المسلمين لا اتكلم عن بلادنا فقط بل عن بلاد المسلمين اتخذوا من دون الله اولياء اتخذوا امريكا وحاكمها من دون الله اولياء ورجلنا بعد ان من الله علينا بحرب كانت عجيبة جدا هنا وكنا وحدنا هنا نحارب هناك مصر تحارب وحدها كيف من الله علينا رأينا الان كيف اجلنا الله والمرأة الفلسطينية تقول الله على العرب من شدة ومن هول ما تجد وما ترى خذ رهيب جدا اهدت لاننا اتخذنا امريكا وليا من دون الله امريكا دي ايه دي بيت العنكبوت والله العنكبوت تتخذ بيتا لتحمي نفسها فاذا بهذا البيت هو الذي يقتل العنكبوت ذاته وان اوهن البيوت الى بيت العنكبوت الانثى تقتل الذكر بهذا البيت وان اوهن البيوت الى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هم يعلمون ان بيت العنكبوت هو اضعف البيوت ماشي لكنهم يعلمون لا يعلمون ان اتخاذهم امريكا وليا من دون الله لا يعلمون ان هذا اوهن من بيت العنكبوت والله العظيم انما ممكن نتخذ امريكا لمصلحة نظام مصالح وسلاح ماشي ده مسألة تانية انها من دون الله لا من دون الله جهنم وخسر وعار في الدنيا والاخرة ماذا فعلت امريكا حتى الان اين المعاهدات بل اين الخيانات كل ذلك كان حصاد الهشيم اين هو الان لا شيء خزي رهيب لكل من شارك في هذه المهزلة اتخذوا هؤلاء اولياء من دون الله وانما نظام حسنى نظام سياسة نظام تقية نظام حتى نعد القوة وحتى نعطي انفسنا المهلة لاعداد القوة ولتسليح الناس ولتشجيع الناس ولجمع الشمل ولتوحيد بلاد المسلمين انما بالشكل ده وليا من دون الله اعلموا ان امريكا ورب العرش العظيم اضعف من بيت العنكبوت ماذا الذين اتخذوا من دون هؤلاء فين يقول ماذا يا حسين اخذنا يا حسين اتخاذك الحسين وليا هو ولي من اولياء الله لكن انت والمؤمنون كلهم من اولياء الله على درجات لكن انت اتخذ وليا من دون الله يا الله اهو ده بقى بيت العنكبوت اتخذ بيتا ده انت اضعت نفسك دنيا واخره من دون الله لا ولذلك الشفاعة عندما تذكر من دون الله بس ما فيش شفاعة ما فيش استثناء مش عملة لان السياق من دون الله يبقى لا شفاعة انما في شفاعة من غير ما يكون من دون الله وراجع ذلك في القرآن يبقى الا من شهد بالحق وهم يعلمون الا من اذن الرحمن ورضي له قولا الا من بعد اذنه ما من شهد الله من بعد اذنه من دون الشهد عنده الا باذن استثناء ماشي انما من دون الله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لا يكون الا هنا مفيش الا هنا مفيش استثناء لا متصل ولا منقطع لا انا شفاعة من دون الله فبنتخذ من دون الله اولياء طب ما هنتخذ المؤمنين اولياء نحن نتخذ المؤمنين في لقاعة الارض اولياء بس في الله وفي الله نوالي في الله ونعادي في الله نحب لله ونبغض لله هو ده انما اولياء من دون الله يا خرب بيتك كما هو الان في بلاد المتقدم النتيجة هي هذه النتيجة والمسألة البيان واضح جدا كمثل العنكبوت اتخذ البيت وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء كلها اوهام كلها اوهام وظنون والله وانما الملك كله بيد الله عز وجل وهو العزيز الغالب لو اراد ان يدمر امريكا في لحظة واوروبا لدمرها وتعرفون يعني لا عارفين يخلصوا نفسهم من جنون البقر ولا حمى القلاعية ولا تعرفون ولا الزلازل عندما تأتي ولا العواصف ولا الكبائر اللي بيخطف بها الأرض ولا القارعة ولا زال الذين كبروا تصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريب من ذلك حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد فلله الأمر قبل ومن بعد وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون عباد الله هذه الآية من سورة العنكبوت فيها المخرج من الفتنة وسنبين ذلك ونسترسل في الصورة بإذن الله ونسقط الصورة على الواقع إنما اللي بيتناول القرآن كان يا ما كان في سالف الزمان دول أهل جهنم دول عامل لي شيخ وعامل لي أخ وعامل بتاع القرآن لازم تنزله في حياة الناس وإلا جهنم في الانتظار تجد عن الناس بتخش الناس هذا القرآن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الذي ضرب فيه من كل مثل اثنين بيتخانقوا مع بعض ورب العرش العظيم لا تفوتن مثلا لهما في دين الله عز وجل في القرآن أو السنة والقرآن أحالي على السنة مش بضع واربعين مثل بس بضع لا كثير جدا كثير جدا من الأمثال أما القصص ده إيه قصص كل ما ده برضه أمثال ولكن الناس اتخذوا القرآن مهجورا عباد الله لا تنسوا أن تتبرعوا لهذا المشروع العظيم كما قلت أن باب التوسل إلى الله عز وجل يعني أنا والله يعني أستحي أن أحض في كل جمعة الجمعة التي لا نحض فيها الناس تنسى ولا إيه وإلا ما عندوش قوة يطلع من جيب عشان نحط الغلابة يعني ناس تنسى عندما أحض وأذكر ونسخن الحصيلة ممكن توصل 35 توصل بين هلف إذا تحض عادي كده هو الصحة مش ولا تساعد يبقى ممكن تبقى على الشاشة طب ده نريد مستشفى ولا مشروع المساكين يعني من الله علينا أول ما عمل مستمر بإذن الله عز وجل ربنا يبارك الذي كانت سبب أن يستمر هذا المسجد في هذا العمل بفضل الله عز وجل إنما يعني لازم جمع الأموال يا إخوتي واعلموا كما قال النبي عليه الصلاة أنه لن يتصدق أحدكم بدرهم حتى يستكوا بين لحيي 70 شيطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تيجي تطلع الجنيه قول له انت ما تديش ايه؟ ما تديش ايه؟ بنتك وابنك هتجرى لك ايه؟ وطلع حته ثانيه هنا في كتير قوي غيرك الساعه مش راح اقول لك كيف؟ وده ما عمل الشيطان ولا عياذ بالله انما سارعوا الى مكتبه ربكم وشركه عرضها السماوات والارض واموالكم في الحفظ والصون والحاجه بتاعتي رخيصه جدا يعني الجنيه بتاعك مستثمر يدخل الى جنيه ونصف على الاقل للفقير مش اي فقير المصلي اللي بيجتهد المسكين والارامل والمشلولين والمكروبين تتوسل بهؤلاء الى الله عز وجل وكلنا نتوسل بهم الى الله وبإطعامه الى الله عز وجل كذلك المستشفى هي الفقراء المستشفى يقيموها لانفسنا الفقراء والمساكين العلاج الزاد جدا في المضاد الحيوي والكم والتكليف في العلاج والتخدير وغرف العمليات شيء رهيب جدا نريد ان نخفف على الناس فسارعوا بانفاق الاموال ايها الناس والله تعالى أكرم منكم وأنتم تعرفون هذا وتؤمنون به جيدا اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض نسألكم جلالة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين رد اللهم اليك ردا جميلا وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم جنبونا التبرج والسفور وجنبونا تقليد النساء الكفرة واليهود واجعلنا تقيات النقيات طاهرات متطهرات عابدات قانتات تائبات الحاضرات منا خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في فلسطين اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا الموحدين في كل موطن في الأرض اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في الشيشان والإخواننا في جبهة تحرير مورو والإخواننا في كشمير والإخواننا في بورما وأركان والإخواننا في ليبيريا واقصص من بينهم من هم في فلسطين واقصص من بينهم من يناصحون حول الأقصى لاستدامة الصلاة فيه ولاستدامة التقديس فيه اللهم قدس أرواحنا وأرواحهم بعراق دمائنا على عتباته وبعودة الأقصى الأسير إلى حوزة الإسلام إلى حوزة الإسلام والمسلمين اللهم عليك بهؤلاء اليهود ومن شايعهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم وجه صواريخهم الى ديارهم، اللهم وجه صواريخهم الى ديارهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرة اخواننا، اللهم انا نستغيث بجودك باخواننا المساكين، اللهم انهم جوعى جوعى جوعى فاطعمهم عطشى فسقهم، واعنا على ذلك يا الله، عطشى فسقهم، حفاة فاحملهم، اراض فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، افتح لنا الطرق للجهاد معهم، افتح لنا الطرق لعونهم، افتح لنا الطرق لاطعامهم، افتح لنا الطرق لمهاجرتهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرتهم، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة أمريكا، اللهم أرنا فيها الزلازل والبراكين والمحن، اللهم اجعلها أحاديث ومزقها كل ممزق، اللهم عليك بهؤلاء فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجمع هذه الأمة على قلب رجل واحد يحكمها بشرعك ويعلم راية الجهاد، اللهم رحماك بالموحدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.